القارئ الشيخ محمد رفعت في يوم ذكراه، برنامج خاص كتبه عبد الله أحمد عبد الله، إخراج شوقي عمران. صدق الله العظيم. هكذا صدر أمر الله سبحانه وتعالى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يرتل القرآن ترتيلا. ونحن البشر المؤمنين المسلمين مطالبون باتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والالتزام بتوجيهات ربه إليه. ومن التوجيهات والأوامر الإلهية قوله جل وعلا: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ومن بين الذين أحسنوا تجويد القرآن وترتيله عدد من القراء الذين أنعم الله عليهم ببركة القرآن. وفي مقدمة هؤلاء القراء كان الشيخ محمد رفعت. ولد الشيخ محمد رفعت في مايو عام 1882 في درب الأغاوات بحي المغربلين بالقاهرة، وكان والده مأمورا لقسم الخليفة. ولد الطفل محمد رفعت حسن الصورة، يمتاز بجمال عينيه، وكان قد بلغ عامين من عمره حين كانت تحمله أمه في الطريق فلقيتها إحدى السيدات. ابنك ده يا شابة ده حلو قوي قوي، ده عليه شرطة عين. انت يا اختي بتكحليله عينه ولا ايه؟ انا ما شفتش عينين بالحلاوة دي ابدا. عليه شرطة عين. كان ما كان، فقد الطفل محمد رفعت عينيه، ذهب ما كان فيهما من سحر ومن نور. وإذ بلغ الصبي محمد رفعت الخامسة دخل الكتاب الملحق بمسجد فاضل باشا بحي درب الجماميز ليحفظ كتاب الله، وكان معلمه الشيخ عبد الفتاح هنيدي. ربنا يفتح عليك يا ولد يا محمد، ما شاء الله ما شاء الله. انت يا ابني حفظت اجزاء كتيره من المصحف. ببركه القران وبركتك يا سيدنا. انت يا محمد يا رفعت ولد صالح، ان شاء الله لما تختم الختمه ربما تكون من اصغر الاولاد الحفظه. ومن دلوقتي يا رفعت اوصيك، احفظ كتاب الله يحفظك، اعمل بما فيه وانشره بين الناس تكسب نعيم الدارين. إن شاء الله يا سيدنا. أبوك وهبك للقرآن مش بس تحفظ آيات لكن كمان تحفظ كرامته. أنت دلوقتي عندك كم سنة؟ 9 سنوات يا مولانا. بارك الله فيك، جعلك الله من أهل القرآن. ربنا يجعلني أهلي للقرآن. ما شاء الله ما شاء الله. هذه فصاحة يا ولدي على سنك المبكرة. أنت يا ولدي بحفظك للقرآن والخشوع في تلاوته واحترام مجلسه يكون القرآن معك. القرآن رحمة ونور وهدى. ليه يا رفعت؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كتاب الله يا ولدي يشفع لحامله العامل به يوم لا ينفع مال ولا بنون، وقد وعد الله بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قوم يا ولدي قوم، فتح الله عليك. دعواتك يا سيدنا. أنت اللي تدعينا يا شيخ محمد. إيدك الكريمة. العفو يا ابني العفو. ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. وفي نفس هذه السن التاسعة توفي والد الشيخ محمد رفعت. وعندما بلغ 15 عين قارئا للسورة يوم الجمعة في نفس مسجد فاضل باشا، وهو المسجد الذي تربى وحفظ القرآن في الكتاب الملحق به، والذي لبث يقرأ فيه يوم الجمعة بانتظام حتى حجبه المرض. أجل المرض الذي ألزمه الفراش الأعوام 8 الأخيرة من حياته. ومن هذه السن المبكرة سن 15 كان مسؤولا عن نفقات أمه وخالته وأخويه، وبدأ يتكون له جمهور من متذوق التلاوة الجيدة، وفتح الله عليه فأصبح مطلوبا للتلاوة في الليالي والمناسبات، وحفت به وبأسرته بركة القرآن، فعاشوا مستورين بينما هو يتنقل من نجاح إلى نجاح. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسنت يا شيخ رفعت. عفوا عفوا يا مولانا، ده احنا ولادكم وتلامذكم. صحيح يا شيخ رفعت، انت قارئ كويس ومستقبلك ما شاء الله. عفوا عفوا يا سيدنا، احنا نروح فين جنب فضلك؟ ده انا بحمد ربنا سبحانه وتعالى على اني نشأت في حضرة مولانا الشيخ علي محمود. هي يا ابني بركة القرآن تشملنا جميعا، كمان مشايخي وعمامي محمد القهاوي وحسن المناخلي ومحمود البربري. أيوة. ويوسف المنيلاوي واحمد ندى، كلهم كلهم واخواننا كلهم وناس صالحين ومجيدين. الحقيقة كلهم بيشجعوني وموافقين ان انا اقرا معاهم في صوان واحد. انا كمان رحبت الليلة باني اسمعك قبل ما اقرا انا. دعوة الست الوالدة كانت دايما تقول لي روح ربنا يحبب فيه خلقه، لكن ما كنتش اعرف ان بركتها توصل لكسب رضا مولانا وعمنا الشيخ علي محمود. كلام الله امانه في صدورنا يا شيخ رفعت، وكلنا عايشين في خيراته وانواره. ربنا يزيدنا من نعيمه يا مولانا. انا عاوز اسمعك تاني يا ولدي في قصار الصور لغايه ما تهيأ انا. قوم استعذ بالله واستعن بالله واكرم الناس الطيبين اللي بيسمعونا الليله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ويأتي عام 1934 وكان اسم الشيخ محمد رفعت قد اتخذ مكانه في صدارة قراء القرآن الكريم المشاهير. وفي مايو من نفس العام اختير الشيخ محمد رفعت ليفتتح الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية، فافتتحها بتلاوته الرصينة يوم 31 مايو سنة 1934. وذات يوم استدعاه الأستاذ محمد سعيد لطفي رئيس الإذاعة. أهلا أهلا يا شيخ رفعت، كيف الحال والصحة؟ الحمد لله يا لطفي به. حالا يحضر اليانسون المعتبر، إلا ليه أسيادنا المقرئين وإخواننا المغنيين بيحبوا يشربوا اليانسون؟ يقال إنه مهدئ ويساعد على تحسين الصوت أو تسليكه. عموما يا شيخ رفعت، أنا طلبتك عشان أعرض عليك عرض. اتفضل يا لطفي به. انت سمعت وعرفت طبعا عن شريط ماركوني المسجل؟ ايوه طبعا، ده هيحل محل الاسطوانات. العلم بيتقدم يا شيخ رفعت. ويخلق ما لا تعلمون، صدق الله العظيم. ايه رأيك يا مولانا انك تسجل لنا المصحف الشريف كله؟ خير وبركة ان شاء الله. لما تسجل لنا المصحف الشريف هتبقى اديت خدمة كبيرة للاسلام ولكتاب الله. ربنا يقدرنا يا لطفي به. خسارة ان البلد ما تستفدش من صوتك وحسن ادائك ومقدرتك على التعبير عن معاني الايات. ده حسن ظن منك، يا رب اكون كده. والاذاعة هتقدرك ماديا ان شاء الله. سيبنا من الموضوع ده يا لطفي بيه، كلام الله سبحانه وتعالى اكرم واقدس من ان يكون موضع مساومة. اتفقنا؟ إن شاء الله أرد عليك بعد يومين. يا شيخنا خير البر عاجله. معلش اديني يومين أفكر وأشاور نفسي. يا شيخ رفعت، يا شيخ رفعت خليك واعي، خليك صاحي. وفيها ايه بس يا سيدنا الشيخ؟ يا راجل الفطنة من صفات المؤمن. طب ايه الفطنة هنا؟ المصحف الشريف هيتسجل ويتحفظ خدمة للإسلام؟ ما فكرتش من زاوية تانية؟ زاوية ايه؟ تصور الثواب اللي هكسبه كل ما يدور شريط التلاوة. انا بقولك انت على نياتك. طب فهمني انت معترض ليه؟ أول حاجة الإذاعة هتسجل لك المصحف من هنا وتستغنى عنك من هنا. لا الراجل ما قالش كده. وحبة حبة يستغنوا بالتسجيل بتاعك عن قراءاتك وقراءة إخوانك القراء. وأنا ما يخلصنيش. ولازم تعرف إن الخواجات بتوع الإذاعة هيطبعوا من الشريط ده كم نسخة، ولا يحتاجوك ولا يحتاجونا. أنا ما كنش سبب في حرمان الناس من قراءة إخواني. اهو كده اخوانك ابقالك من الخواجات بتوع ماركوني، اخوانك يدعولك احسن ما يدعو عليك. وهكذا افلح احدهم في ايهامه بما جعله يرفض عرض الاذاعة أن يسجل بصوته المصحف الشريف. وهكذا أيضا حرمنا من تلاوة القرآن الكاملة بصوت الشيخ محمد رفعت. ومرت هذه الأزمة لتنشأ أزمة أخرى غضب فيها الشيخ رفعت لأمر تصور أن فيه مساسا بكرامة قراء القرآن الكريم في الإذاعة. وتوقف الشيخ رفعت عن تقديم إذاعاته القرآنية. ثار الرأي العام المصري والعربي والإسلامي، وطالب المستمعون بعودة الشيخ رفعت وترضيته. وما لبثت الإذاعة أن استجابت لضغط الرأي العام، وبالتالي استجابت لكل ما عرضه لعودته. يقول علماء الأصوات والنغم إن الشيخ محمد رفعت كان يملك صوتا مطواعا له مساحة تتيح له الانطلاق فالإبداع فالتألق. وفضلا عن عذوبة الصوت كانت لقراءته جاذبية خاصة في الأسماع لما يختص به أداؤه من خشوع وتبتل. هذا التجويد المحكم للتنزيل الذي اهداه الله رحمة للعالمين استرعى العشرات ممن كانوا لا يدينون بالإسلام، فتنبهوا وتشوقوا لمعرفة القرآن معانيه وأحكامه، وبالتالي استوعبوا الإسلام فهما واقتناعا، فأقبلوا يدخلون في دين الله أفواجا، وقد هداهم الله بفضل منه إلى نعمة الإسلام. أسلم كثيرون عن طريق قراءة الشيخ رفعت وعلى يديه، ومنهم المدرس الخاص لابنته الوحيدة. كان الشيخ رفعت يحبه ويقدر علمه. أنا برتاح للراجل ده وبقدره، ومن حبي له بتمنى ربنا يشرح صدره للإسلام. دايما بطلبها له من ربنا. وحقق الله تعالى للشيخ الصالح دعاءه، فهدى الله الرجل إلى دين الله الواحد الأحد. كان مباركا، ولا بد أن صلاحه وتقواه وتفانيه في كلام الله كانت كلها وراء شفافية قلبه ونور بصيرته. وعن ذلك يروي الكثيرون هذه الواقعة. حدثت ذات يوم عندما عاد الشيخ رفعت بعربته الحنطور برفقة ولده محمد أكبر أولاده، وذلك بعد صلاة العصر في مسجد السيدة زينب، وأمر ولده أن يفك الجواد من العربة ويتركه يستريح، فهو لا ينوي العودة إلى الخارج بقية يومه وليلته. وفجأة: يا محمد يا محمد! أيوة فضيلة الشيخ. الله، أنت فين يا محمد يا ابني؟ تحت أمرك يا والدي. ما تيجي يا محمد نكسب ثواب العيش يا جماعة في مسجد الست رضي الله عنها. مش فضلتك قلت إنك مش ناوي تخرج الليلة؟ معلش يا محمد، غيرت رأيي. يلا نصلي العشاء وبعدها نشوف ربنا يعمل ايه. امرك، بس حضرتك بقالك كام ليله سهران وتحتاج لراحه النهارده وبكره على الاقل. طاوعني يا ابني، حد له حاجه في نفسه. 5 دقايق وتكون العربيه جاهزه. قول ان شاء الله يا ولد. الا تحفظ قول الله وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما. صدق الله العظيم. سبحانك يا رب يا مقدر الأقدار، لك يا رب مشيئتك. أنا كان غرضي فعلا أعتكف الليلة، لكن لله مشيئته. اتفضل يا مولانا. فضلتك متوضي؟ متوضي يا ابني والحمد لله. فين العزم ان شاء الله؟ اطلع بينا كده يا محمد على شارع مراسينا. هنروح فين في شارع مراسينا؟ الله اعلم يا ابني، اتكل انت على الله بس. قربنا نخلص شارع مراسينا يا والدي. بص قدامك وحواليك كده، مفيش هنا صوان عزا، صوان ميتم يعني. قدامنا بالظبط مطرح ما وقف الحصان لوحده. كده هو. طيب انزل وخدني دخلني الصوان ده. حضرتك جاي تعزي؟ انت تعرف المرحوم ولا المرحومة؟ يا ولد بلاش كلام كتير، وديني وانت ساكت. ايه، حد له حاجة في نفسه يا ابني؟ ده الإنسان مصير يا محمد. مين؟ مولانا الشيخ رفعت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا سيدنا. خطوة عزيزة، ما نجلكش في سوق. انت مين يا ابني؟ انا ابن المرحومة. طب يا ابني لما المرحومة وصيتك تطلبني اجي اقرف ميتمها، ما عملتش بالوصية ليه؟ سامحني يا شيخنا، يا ما وسطني وشددت عليا أجيبك تقرأ في الميتم، لكن... لكن إيه يا ابني؟ ما تأخذنيش يا مولانا، أنا راجل على قد حالي وعامل لها صوان على قد الحال، ما كانش في مقدوري إن أدفع أجرة الشيخ محمد رفعت. سامحك الله وغفر لك، وأنا يا ابني بتاع فلوس. والدتك ست صالحة وربنا حقق لها رغبتها، ودينا هو جاي بنفسي. عوضكم الله خيرا. ده شرف كبير يا مولانا. تسمح لي يا ابني أتلو ما تيسر لوجه الله، رحمة ونور على روحها. ده فضل عظيم يا مولانا. طيب استأذن لي إخواننا المشايخ أولا. ده مقرئ واحد على قدنا ولسه ما جاش من صلاة العشاء. اتفضل اتفضل، الله يكرمك الله يزيدك. وتمضي حياة الشيخ محمد رفعت عطاء سخيا من نفحات تنزيل العزيز الرحيم. الأنات في أدائه، العذوبة في صوته، حسن التعبير وضبط مخارج الألفاظ، الالتزام بقواعد القراءات الشرعية، تواضع العلماء، أخلاق القرآن، ذاع صيته في أنحاء العالم العربي والإسلامي، وأصبح علما متفردا بأسلوب خاص في التلاوة، حتى امتحنه الله في أعز ما يملك في صوته، فقد مرض مرضا مفاجئا في حنجرته ألزمه الفراش سنوات ثمانية. كان خلالها يتمتم بآيات القرآن في فراشه دون أن يبين له صوت. عهده الملايين منطلقا مجلجلا، واهتز الرأي العام لمرض الشيخ رفعت، وعرض الأستاذ فكري أباظة فتح كتاب شعبي لعلاج الشيخ رفعت في الخارج، ونشر ذلك في الصحف، وبلغه الخبر، وبلغه أن الشعب سارع بالاكتتاب لعلاج قارئه الأثير، وتكفل أكثر من واحد من الأثرياء في مصر والعالم العربي والإسلامي بمسؤولية العلاج على نفقتهم مهما بلغت النفقات. وغضب الشيخ المريض، كان من رضوان الله في غنى عن مساعدات البشر، رأى أن الله حسبه وهو القادر على شفائه إن أراد سبحانه. انشره في الصحف بيان باسمي، واشكره الأستاذ فكري أباظة، واشكره إخواننا في كل الأنحاء على روحهم النبيلة. وكان قضاء الله ولا راد لقضائه. وفي شهر مايو سنة 1950، في نفس الشهر الذي ولد فيه والذي افتتح فيه الإذاعة، انتقل الشيخ محمد رفعت إلى جوار ربه. كنا مع القارئ الشيخ محمد رفعت في يوم ذكراه. برنامج خاص كتبه عبد الله أحمد عبد الله. القارئ الشيخ محمد رفعت في يوم ذكراه، برنامج من إخراج شوقي عمران.